قال الإمام النسائي رحمه الله: من وصل صفا. وقال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب من وصل صفا، أي ثوابه وجزاؤه، وأن له أجر عظيم عند الله عز وجل. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، قطعه الله عز وجل. والحديث يدل على فضل وصل الصفوف وعلى عظم الأجر في ذلك، ويدل أيضا على الوجوب، لأن وصل الصفوف واجب، واتصالها والترص فيها وتقاربها، تقارب المأمومين بعضهم من بعض، هذا مما جاءت فيه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا جملة من الأحاديث المتعلقة بذلك، وفيها الوعيد بأن يحصل لمن لم يحصل منه ذلك المخالفة بين القلوب، حيث قال: ولا تختلفوا فتختلف لا تسون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي بعض روايات قلوبكم، وجاء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهنا يقول: من وصل صفا وصله الله، ففيه الترغيب والحث على وصل الصفوف، وبيان أن فيه الأجر العظيم من الله عز وجل. وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل، في هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، لأن من وصل وصل، من وصل وصله الله، ويقابل ذلك من قطع قطعه الله، فهذا ترغيب وهذا ترهيب. وفي الحديث الجمع بين الترغيب والترهيب، وكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة الجمع بين الترغيب والترهيب، يرغب في الخير ويرهب من الشر، يرغب في أمر من الأمور ويرهب من خلافه. وقد اعتنى العلماء قديما في جمع الأحاديث التي فيها الترغيب والترهيب، ومن أحسن ما كتب فيها وأجمعه كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، الذي يجمع مثل هذه الأحاديث التي فيها ترغيب في شيء وتحذير من شيء. والحديث جمع فيه بين الترغيب والترهيب، ترغيب في وصل الصفوف وترهيب من قطع الصفوف، ترغيب في وصل الصفوف وترهيب من قطعها. والحديث كما ذكرت فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، لأن الحديث: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وقد جاء في أحاديث كثيرة مثل هذا المعنى الذي هو ذكر الجزاء من جنس العمل، وذلك مثل قوله: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فتلك الجزاء فيها من جنس العمل. وكثيرا ما تأتي النصوص من هذا القبيل فيها بيان أن الجزاء من جنس العمل. وقطع الصفوف يكون بالجلوس فيها بدون صلاة، بأن يجلس بين الصف فيكون الصف مقطوعا، وهو جالس فيه لا يصلي فإن هذا داخل في قطع الصفوف، ويدخل في ذلك أيضا كونه يعني يحول دون أحد أن يصل الصف وأن يمنعه من ذلك، فإن هذا أيضا فيه قطع للصفوف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود. أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود. نعم. عيسى بن إبراهيم. أي. عيسى بن إبراهيم بن مثرود وهو المصري، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي ولم يخرج له الباقون. أيوة. حدثنا عبد الله بن وهب. حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري، وهو ثقة ثبت محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح بن حدير الدمشقي، وهو ثقة صحيح الكتاب، وحديثه وهو صدوق له أوهام. نعم. صدوق له أوهام. بس. إيه؟ إذن هو غيره. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن. عن أبي الزاهرية. عن أبي الزاهرية وهو حدير بن كريب. حدير بن كريب الحمصي، وهو ثقة صدوق. وهو صدوق. نعم. خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ما خرج له البخاري في الصحيح ولا الترمذي في الجامع. عن كثير بن مرة. عن كثير بن مرة الحمصي، وهو ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. ومسلم أيضا. نعم. خرج له مسلم. نعم. خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة. مسلم خرج له. إيه؟ نص عليه. إيه؟ نص عليه الذهبي. المزي في تهذيب الكمال. نعم. ما أذكر. لا شوف، أول حديث في كتاب المساجد، أول حديث في كتاب المساجد ومر بنا، وكان فيه مسلم، ولكن يعني تبين فيما بعد أنه خطأ في بعض النسخ التي هي نسخة خلاصة تذهيب الكمال فيها مسلم والأربعة، وفيها مش نعم فيها مسلم والأربعة، وهو البخاري في جزء القراءة والأربعة. نعم. نعم. أول حديث في كتاب المساجد. نعم. أيوة. هكذا عندنا. وش عندك؟ أول حديث في جزء في كتاب المساجد البخاري في جزء القراءة والأربعة. أي نعم، ما في مسلم. هنا قلنا ينظر ويتحقق. أي نعم نعم، أنا سبق أني قلت. نعم. أن مسلم يعني جاء ذكره يعني في بعض الكتب، وهو في خلاصة تذهيب الكمال، وفي نسخة التقريب فيه دال مع الأربعة، ومعلوم أن أبو داود ضمن الأربعة، لكن الصحيح أنه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. مسلم ما خرج له شيئا، مسلم ما خرج له شيئا، وإنما خرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة، فيعدل ما كان في أول كتاب المساجد، أول حديث في كتاب المساجد من مسلم إلى إلى إلى البخاري في جزء القراءة. رقم الحديث. رقم الحديث كم؟ 687. يعني جاء في إسناده كثير بن مرة هذا، وذكرنا فيما مضى أن أخرج له مسلم بناء على ما هو موجود في خلاصة تذهيب الكمال، ونسخة التقريب فيها دال بدل الزاي أو الميم، ثم تبين بأن البخاري بأن المزي ذكر أنه البخاري أن خرج البخاري في جزء القراءة، يعني فليس فيه ميم وليس فيه دال، وإنما زاي وعلامة الأربعة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، صحابة أبناء صحابة، وهم من صغار الصحابة. ابن عمر يعني يوم أحد عمره 14 سنة، وابن عباس في حجة الوداع يعني ناهز الاحتلام، وابن الزبير ولد في أول الهجرة وهو أول مولود ولد بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولدته أمه وهي في قبى قبل أن يصلوا إلى المدينة، من حين ما وصلوا إلى قبى. وعبد الله بن عمرو أيضا كذلك هو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة العبادلة في سن متقارب، وأدركهم الكثير من التابعين ورووا عنهم، وليس فيهم عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود متقدم الوفاة، توفي سنة 32، وهو من كبار الصحابة وليس من صغارهم، وهم من المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا فالعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. وأيضا عبد الله بن عمر أحد السبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين تميزوا على غيرهم بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ذكر خير صفوف النساء وخير صفوف الرجال، وقد أورد وشر صفوف الرجال وشر كلها شر، لا الأول خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال. خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال. أورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا الحديث يدل على هذا التفاوت بالنسبة للرجال مطلقة، سواء كان معهم نساء أو ليس معهم نساء، فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، سواء كان معهم نساء أو ليس معهم نساء. وأما النساء فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فيما إذا كنا مع النساء، إذا كنا مع الرجال، إذا كنا مع الرجال. أما لو كنا وحدهن فالذي يظهر أن خير صفوفهن أولها، إذا كنا وحدهن ليس يعني يصلينا وحدهن جماعة، فإن خير صفوفهن أولها. وإنما هذه الخيرية، هذه الخيرية بالنسبة للآخر إذا كنا مع الرجال، وذلك ليكن بعيدات وليكن حذرات من أن يقعن بأن يحصل منهن الفتنة لهن أو لغيرهن، يعني يفتتن بالقرب من الرجال، وأيضا كذلك الرجال يفتتنون بهن. فهذه الخيرية للنساء، لصفوف النساء، فيما إذا كنا مع الرجال. أما الرجال فإنهم مطلقة سواء كان معهم نساء أو ليس معهم نساء، وإنما كان خير صفوف الرجال أولها، لأن الصف الأول فيه التبكير إلى الصلاة، التبكير إلى المسجد، والإنسان إذا دخل المسجد وجلس فيه فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ثم أيضا القرب من الإمام وتحصيل فضل الصف الأول الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لأن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ثم أيضا فيه القرب من الإمام وسماع قراءته، وسماع قراءته لا سيما في الأماكن التي لا يوجد فيها مكبرة صوت تذهب وتصل إلى الصفوف كلها، ففيه ميزات يتميز بها على غيره. وخير وشر صفوف الرجال آخرها هو أقلها أجرا، وذلك أن من جاء إليه إنما جاء متأخرا وقد فاته خير كثير، وإن كان هو على خير لأنه جاء لصلاة الجماعة وأدرك صلاة الجماعة، لكن فاته ما حصله الذين بادروا وحصل منهم السبق إلى الاتيان إلى المساجد وتحصيل الصفوف الأول فالذي يليه، لأن كل صف فهو أفضل من الذي يليه وأعظم أجرا، وآخر الصفوف هو أقلهن أو أصحابه أقلهم أجرا، أقل المصلين أجرا، وذلك لتأخرهم ولأنه ما حصل منهم ما حصل ممن بادروا فجلسوا ينتظرون الصلاة وهم على خير، وكذلك أيضا قربوا من الإمام. ثم أيضا كلمة خير وشر في الحديث هي أفعل تفضيل حذفت منها الهمزة، خير وشر هما أفعل تفضيل حذفت منهما الهمزة، وتحذف الهمزة في هذين اللفظين أو في هذين الاسمين أو هذين اللفظين تحذف منهما الهمزة فيقال خير وشر كما في هذا الحديث، وتأتي أو يأتي هذان اللفظان بمعنى باسمين وليس أفعل تفضيل متقابلان الشر والخير. ومن ذلك قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإن هذان اسمان متقابلان، اسمان متقابلان ليس أفعل تفضيل، ولكن هنا خيرا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذان أفعل تفضيل حذفت منهما الهمزة. وقد جمع وقد جاء الجمع بين هذين اللفظين أو هذين المعنيين اللي هو أفعل تفضيل واسم بمعنى يقابل الشر في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعلم الله في قلوبكم خيرا هذه بمعنى مقابل الشر، خير اسم، يؤتكم خيرا يعني أفضل مما فاتكم ومما أخذ منكم. والحديث فيه الجمع بين الترغيب والترهيب، كالذي تقدم: من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، ففيه ترغيب في أول الصفوف في أول الصفوف وتحذير من التأخر حتى لا يكون له إلا أن يكون في آخرها. وكذلك بالنسبة للنساء مع الرجال ترغيبهن في أن يكن في آخر الصفوف وترهيبهن أو تحذيرهن من أن يكن من في أول الصفوف لما في ذلك من القرب من الرجال والتعرض للفتنة في أنفسهن وفتنتهن وكذلك فتنتهن لغيرهن. وإذا كان الحديث يدل على المسلمين أو الموظفات مع الافتتان مع التعري ومع التبرج وإبداء الزينة، كل هذا من البلاء الذي أصيب به كثير من المسلمين. ومن المعلوم أن المرأة كلما كانت حذرة بعيدة من أن تعرض نفسها للفتنة أو تعرض نفس غيرها للفتنة أن ذلك خير لها ولغيرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. إذا كان هذا الحديث يعني فيه الإرشاد للذين يأتون إلى المساجد من الرجال والنساء على أن يكون الرجال بعيدين عن النساء والنساء بعيدات عن الرجال، مع أن الغالب أن الذين يأتون إلى المساجد يعني فيهم خير، ومع ذلك حصل التنبيه والإرشاد إلى التباعد بعضهم من بعض، فمن باب أولى أن يكون ذلك في غير المساجد، يعني من حيث البعد، بعد الرجال عن النساء وبعد النساء عن الرجال، والحذر من الاختلاط الذي يؤدي إلى الفتن ويؤدي إلى الفواحش ويؤدي إلى فساد الأنساب ويؤدي إلى أمور كثيرة وخطيرة. فالواجب هو الحذر والأخذ بما جاءت به التعاليم الشرعية عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. يقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد المشهور ببراهوية، وهو محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع لم يظفر به إلا النادر القليل من المحدثين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. وقد ذكرت مرارا أن عدم الإخراج لشخص أنه لا يدل على تضعيفه ولا على الكلام فيه، لأن من الثقات الكثير، والكثير ممن لم يخرج له البخاري ومسلم، وليس معنى ذلك أن ذلك لقدح فيهم، وإنما البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح، ولم يلتزم الإخراج لكل ثقة، ولو التزم أن يخرج كل حديث صحيح أتوا على الكثير من الثقات، لكنهم ما التزموا أن يخرجوا كل صحيح، وكذلك أيضا لم يلتزموا أن يخرجوا لكل ثقة. فكم من ثقة هو في الجلالة والعظمة والثقة وقوة الحفظ والإتقان، ومع ذلك ليس موجودا في الصحيحين. وذكرت أن من هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام هذا إمام محدث مصنف له مصنفات، ومع ذلك ما خرج له في الكتب الستة، لأن أصحاب الصحيح لم يقصدوا الاستيعاب للأحاديث الصحيحة ولا الرواية أو التخريج عن كل ثقة. فإسحاق بن راهوية هذا خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، ولم يخرج له ابن ماجه، ولذلك لا يعني ان عدم تخريجه له انه ان فيه شيء، لا ابدا. كم من ثقة لم يخرج له في الكتب، بل لم يخرج له البخاري ومسلم في كتابيهما وما اكثرهم. وذكرت أن أبا عبيد القاسم بن سلام يعني جاء يعني ذكره في البخاري في تفسير بعض الكلمات الغريبة أو في يعني ولم يأتي ذكره في الأسانيد. أخبرنا جرير. أخبرنا جرير وهو بن عبد الحميد الكوفي، وهو ثقة صحيح الكتاب، وتغير حفظه بأخره، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهيل. عن سهيل ابن أبي صالح. سهيل ابن أبي صالح وأبوه أبو صالح مشهور بكنيته وهو ذكوان السمان. سهيل ابن أبي صالح ذكوان السمان وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أن البخاري خرج له مقرونا وتعليقا وخرج له حديثا واحدا في الجهاد مقرونا بغيره يعني ليس مستقلا قرنه بآخر وخرج له تعليقا وأورد له حديثا يعني جاء في صحيح مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه وأورده بترجمة باب جعله البخاري ترجمة باب لأن سهيلا يعني ليس على شرط البخاري فمن أجل ذلك أورد الحديث في ترجمة فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ثم أورد تحته حديث جرير بن عبد الله الذي هو دال على معناه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم والإتيان به بالترجمة يدل على أنه صالح للاحتجاج ولكنه لم يذكره في الصحيح لأن سهيلا ليس على شرطه وأخرج ورمز له الحافظ بن حجر بالجماعة ولكن أخرج البخاري له مقرون عن أبيه أبو صالح وهو ذكوان السمان ويقال له الزيات لأنه كان يجلب الزيت فقيل له الزيات ويقال له السمان وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم هو أكثر الصحابة على الإطلاق. قال الصف بين السواري وقال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود أنه قال كنا مع أنس رضي الله عنه فصلينا مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين فجعل أنس يتأخر وقال قد كنا نتقي هذا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة الصف بين السواري يعني المنع من ذلك وترك ذلك وقد أورد وذلك لأنها تقطع الصفوف لأن السواري الصف بينها يعني يكون فيه قطع للصفوف وهذا فيما يعني وهذا بالنسبة للمأمومين أما كل إنسان يتنفل أو يصلي نافلة فله أن يصلي بس بين السواري لكن كونه يصلي إلى سترة يكون إلى عمود هذا هو الذي ينبغي وهو الأولى لكن لو صلى بين عمودين نافلة فإنه لا مانع من ذلك وإنما المحذور هو في صلاة الجماعة المأمومون يصلون بين السواري يعني ما يكون الصف الذي بين السواري متقطع يعني السارية والعمود تقطع يعني الصف والسواري المتعددة تقطع الصف فمن أجل ذلك جاء الرغبة عنها وتركها وأنهم كانوا يتقون ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام لأنها تقطع الصفوف والنصوص جاءت في وصل الصفوف والحث عليها والترغيب في ذلك وهذا أحسن ما قيل في تعليل النهي عن الصف بين السواري أي بالنسبة للمأمومين وأما بالنسبة للمنفرد أو الذي يصلي نافلة فلا بأس بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين العمودين اليمنيين صلى بين العمودين اليمنيين لأنه كان يتنفل في الكعبة. فالمنع إنما هو في حق الذين حق المأمومين فإنهم لا يصلون بين السواري وذلك لقطعها الصفوف وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد الحميد بن محمود أنه قال صلينا مع أنس بن مالك مع أمير من الأمراء فدفعونا يعني كثرة الزحام حصل دفعهم حتى صاروا بين عمودين فصار أنس يتأخر يعني يتأخر عن أن يصلي بين العمودين وقال كنا نتقي ذلك يعني بعدما فرغ من الصلاة قال كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كنا نتجنب يعني ذلك الذي هو الصلاة بين السواري وبين الأعمدة. والسبب في هذا كما هو واضح هو كونها تقطع الصفوف. الإسناد أخبرنا عمرو بن منصور يقول النسائي أخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي يعني من بلد النسائي وهو ثقة ثبت خرج حديثه النسائي وحده قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم وهو الفضل بن دكين. أبو نعيم شيخ البخاري ومن شيوخ البخاري والنسائي يروي عنه بواسطة وهو من كبار شيوخ البخاري. أبو نعيم الفضل بن دكين مشهور بكنيته ويماثله في الشهرة بأبي نعيم شخص متأخر مؤلف مصنف صاحب الحلية وغيرها من الكتب المتوفى سنة 430 من الهجرة صاحب حلية الأولياء وغيرها من الكتب فذاك متأخر وهو مشهور بكنيته. وأما هذا شيخ البخاري وهو متقدم واسمه الفضل بن دكين الكوفي الملائي الكوفي وهو ثقة ثبت وتكلم فيه من أجل التشيع وقيل إنه يتشيع. والحافظ ابن حجر لما ذكره في مقدمة الفتح لأن الحافظ ابن حجر ذكر الذين تكلم فيهم في مقدمة الفتح ودافع عنهم وأجاب عن الكلام فيهم وكان من جملة ما قاله في الجواب عن أبي نعيم في مقدمة الفتح أنه قال تكلم فيه في التشيع ثم قال وقد ثبت عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية ومن المعلوم أن الرافضة من أسهل الأشياء عندهم سب معاوية بل سب معاوية يعني هو المدخل إلى سب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن من اجترأ على معاوية اجترأ على غيره. وأبو نعيم الذي قيل عنه أنه يتشيع كان يقول هذه الكلمة وهذه يدل على سلامته من يعني أن يكون في نفسه شيء على الصحابة. وإذا كان هذا كلامه في معاوية إذن معناه أنه سليم لأن الكلام في معاوية عند الرافضة هذا من أسهل الأشياء ومن أقرب الأشياء أن يتكلموا في معاوية. الذين يعني لا يتكلمون في الشيخين يتكلمون في معاوية يتكلمون في معاوية. وأما الرافضة فإنهم يتكلمون في الشيخين وفي غير الشيخين يتكلمون في الشيخين أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. لكن سب معاوية والكلام يعني القدح في معاوية والكلام في معاوية يتكلم فيه من لا يتكلم في الشيخين مثل الزيدية فإنهم يسبون معاوية ويشتمونه ولا يتكلمون في الشيخين أبي بكر وعمر ولكن يتكلمون في معاوية. وأما الرافضة فيتكلمون في الجميع ويثبون الجميع. وأبو نعيم الفضل بن دكين يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية, يعني معناه أنه لسانه نزيه ونظيف من أن يتكلم في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بسوء. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو نعيم الفضل بن دكين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. نعم. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, وهو ثقة ثبت إمام حجة, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذا من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن هاني. عن يحيى ابن هاني وهو أيضا ثقة, وهو ثقة خرج حديثه, ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. مسلم فيه؟ لا. أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الحميد بن محمود. عن عبد الحميد بن محمود. عبد الحميد بن محمود هو ثقة وليس له عند أصحاب الكتب, وخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي وليس له عندهم إلا هذا الحديث الواحد في الصف بين السواري, ليس له في الكتب الثلاثة التي هي سنن النسائي وسنن الترمذي وسنن أبي داود, ليس فيها إلا هذا الحديث الواحد وهو في الصف بين السواري, في قصة كونه مع أنس بن مالك مع يصلون مع أمير الأمراء, وأنه حصل زحام وأنهم دفعوا حتى كانوا بين السواري بين ساريتين, فكان أنس يتأخر, ولما فرغ من الصلاة قال كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي نتقي أي نتجنب الصف بين السواري. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكثر الله ولده وأن يكثر ماله وأن يطيل في عمره, وقد حصل له ذلك وأدركه الكثير من التابعين, بل أدركه صغار التابعين وروى عنه الكبار والمتوسطون والصغار من التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المكان الذي يستحب من الصف. وقال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أكون عن يمينه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي المكان. المكان الذي يستحب من الصف. الذي يستحب من الصف, يعني هو أن يكون على يمين الإمام, يعني ميامن الصفوف أفضل من مياسرها. وقد أورد النسائي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام أحببت أن أكون على يمينه, أن أكون على يمينه يعني في أيمن الصف. وهو دال على ما ترجم له المصنف من جهة أن ميامن أيمن الصف يعني مرغوبا فيه, وأن الصحابة كانوا يعني يفعلون ذلك. وجاء أيضا يعني حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف, على ميامن الصفوف. قال أخبرنا سويد بن نصر. أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة حافظ, خرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت عابد مجاهد جواد, ذكر الحافظ بن حجر في التقريب جملة من صفاته وعقبها بقوله جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير. وقال فيه بعض العلماء هو أجل من أن يقال فيه ثقة، أجل من أن يقال فيه ثقة، يعني معناه أنه في القمة في الثقة والعدالة رضي الله رحمة الله عليه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسعر، عن مسعر ابن كدام، مسعر ابن كدام الكوفي، وهو ثقة ثابت فاضل، عن ثابت ابن عبيد الأنصاري مولى زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. وحديثه أخرجه من؟ البخاري في الأدب ومسلم والأربعة. البخاري في الأدب؟ أيوه. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن البراء. عن ابن البراء وهو عبيد ابن البراء ابن عازب، عبيد ابن البراء ابن عازب، وهو ثقة أخرج حديثه من؟ فاتني. ها؟ فاتني هذا، أبحث عنه. إيش؟ ما رجعت هذا. ما رجعته؟ نعم. ما هو موجود التقريب؟ لا موجود. نعم. يقول ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج له؟ مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ما خرج له البخاري ولا الترمذي. ما خرج له البخاري ولا الترمذي. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.